الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا اليوم عن تكذيب بني إسرائيل للرسل وقتلهم إياهم وكفرهم بما جاءوا به من الحق. وأول هذه الآيات هو قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومعنى الآية: ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول، وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الآيات الواضحة المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه أي وقويناه بروح القدس أي الروح المقدسة جبريل لطهارته، يسير معه حيث سار. فلم تستقيموا أفكلما جاءكم رسول من عند الله بما لا تهوى أي بما لا تحب أنفسكم من الحق استكبرتم أي تكبرتم عن اتباع الحق، ففريقا منهم كذبتم كعيسى وفريقا منهم تقتلون أي قتلتم كزكريا ويحيى. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء: قلوبنا غلف أي قلوبنا مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى: بل لعنهم الله أي أبعدهم وطردهم الله من رحمته وخذلهم عن القبول بسبب كفرهم، وليس لأن قلوبهم غلف فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمن منهم إلا قليل. ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن مصدق أي موافق لما معهم من التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة، وكانوا من قبل أي قبل مجيئه يستفتحون أي يستنصرون على الذين كفروا، فكانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم سيقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا أي بئس ما باعوا واستبدلوا به أنفسهم أي حظها من الثواب، فعدلوا عن الإيمان بالله ورسله إلى أن يكفروا بما أنزله الله من القرآن بغيا أي حسدا أن ينزل الله من فضله أي الرسالة على من يشاء من عباده، أي بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا أي فاستحقوا ورجعوا بغضب من الله أي بكفرهم بما أنزل الله على غضب أي استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى وبسبب تحريفهم التوراة من قبل، وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مهين أي ذو إهانة. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي على أنبيائنا من بني إسرائيل، قال تعالى: ويكفرون بما وراءه أي بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن. قل أي قل لهم: فلما تقتلون أي فلما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة، وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم به. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات والآيات الواضحات الدالة على صدقه ك